أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يلحدن يسيد الهدو وحونا كمدي أي عشر ردي النص غدي كنا صاب صنع تفسير كقرآن كريم كا لباتنا يضاد بعشر كوكا كوما آيات كوية مندوك باللابن آيات من سورة السجدة كمدة آيات صدناتنا واكو أكيهاي من السورة نفسها كمدة وندن بيس السورة عشر كعشر كي هرو توسو بحرين يهاي يلا سورة مكي تهاي أصول الدين نايقادة ديگري شيء عشر كي هوري آيات دي ودن بي شيء جواب تهدي با عشر كان آيات دوه الرئيسة وعشر كي هوري ودن بي شيء قال الله أدي الدنيت بعث بي جزاء يا حسابتا سؤالي نيسو جهدية وآي إرادين هدان وعرضا كل حلونه وانت رابطا كمدن قلنا ما عرضا سيدي أصول قلنا قلنا دونتائين أبو رش دنبا عصوب نلوعي مر لبات وحلوغ جوابه لغيري حدر بملك الموت بايدين أفسده ملكو إذن أفسده عديدان اسكعلين كرينين سيدي دبدم الليهين كم مامور دونان شقكم الهيدين حتى نتاسوا هاركتان ونفت مرك الليهين كقبان أيو ملك الموت كن أيدين كقبان أيو وحد كقبان كرتان أين أناركين حداد قيامة ديدان ديني بعثيقا تيري الديد حفظ كل مالينا ملك موت كإسكادعية قبله يقدر كإسكادعية حتى يرحل مالينا تاسا داتبر ويده إذنكو بابا إسو إذن تينا تاسي ما سوق البات معادك قبان كرتان سوق البكم الهدين وقالوا إذا ظللنا في الأرض أئنا الله في خلق جديد بل هم باللقاء ربهم كافرون. قال تعالى فبوح يرقل وحاتر هذا الرسول الله يتوفاكم وحنفت إذن كقبان أي ملك الموت جريدا مرق هذا وقوة شقل جريدا أي النفت إذن كقبان أي كلك مركة بعثي قدن بدي ليسان لمشال أنكو الرئيسة دادن في الهدين ديدو الذي ملقي وحنفت إذن كقبان أي وكل الذين وكاشي بكم إذن كالنفك قبشدين ملك الله وكاشي والنفط إذن كقبنا ثم عدو النفط إذن كقبتك قدالنا إلى ربكم ربك إذن أبو رائذن لها أيا ترجعون الذين علينا يوم أيا تتوحي عضيسي انت لما ليس النفط إن ملك الله كقبت. وفي سورة زمرنا إلى أن نغفت إنه غفت أي عديسي الله يتوفى الأنفس حين موتها إلى أن نففي ألك أفسد سنة يتوفاكم ملك الموت. وفي سورة الأنعام قلك قفك أي قريدي سلماته توفت رسلنا وملائك بدنا للجمعي أي أن نفتك قوتا مرك وروحا مغنيسا إن سدع الآية الاسديدين مدة نف وعاقبت ألع يا وعاقبت ملك الموت يا ملائك بدن وحين عاقبت وحب اسم الديدان سببت وحو إلى أمر كولي هاي يا إرادة النفس الله قبت إسراء إرادة ملك الموت إسراء أمر كسي القضاء والقدر وحو لن إسراء حكومي إذن كل حكمك يا أمور تعلم بلي هاي إن إسراء النفس وقبت إسراء ملك الموت نادي شقدي زيتاي ونفك استاوى مركا وقت جيدا لماذا ايسا قعان تيسا قل ايسو انو افصده محققون قولدان كلا ايسا يعوانو يهين خوشا إلا قبطان الرما ايسو نوويان مركا دم قعان تيسو نغفك هقلان خوشي قودني ما يكو جيران ايقونا مركا لوان ايو وحودا وحش دي دنوه. قل وحاتر هذا الرسول الله يتوفاكم وعن نفط إذن كقبان أي ملك الموت جريدة ملك جريدة عن نفط إذن كقبان أي الذي ملقى وكل لو كاشي ملقى بكم إنك النفك قبشدين لو كاشي وما دمتم لا تدفعون الموت حديدا قريدي إسكر ربي كريم أن أنفسكم نفتين حديدا قريك ربي كريم فكيف تدفعون الحياة عندما يريد الله منكم إن دبليدين أبورو سيؤدي ذكرتهم تنبدي ذكري وإذا وإنت إن في إذن كجيتي إذا الدونك الجوكتين ما تغليه يقدر كيسك علم وإذن سياتا أودي ذكرتان ثم كقلال إلى ربكم إذن كربي ذنبا ترجعون الليدين علنايا فيحاسبكم ويجازيكم ولو ترى إذ المجرمون ولو قرأت ترى رسول الله واركي أعي إذ قرأت المجرمون كوى دنبي ذا وأوي ناكسوا رؤوسهم مدحيالكو ذا كوى فورارين أيهي قرد إلى اللذين أيان حقه ويماشا عند ربهم خبه وذاكتي ليكو قرس أيانو قرد إلى اللذين أيان قيام ذي بعثه بيتاغنيه مركاسي وحفامين واغوذين بريه مركا على عالكاري قديمان وحيي لهذا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أبصرنا وهي أدنو شيئا سيحدا أنه أرقني أذيك الله إيا بعثه إيا قيامه إيا جزيه إيا جنه إيا نارته وحب حدا لنا كل فني ونجينا وسمعنا وحد عيانا حدا أنه مقالي كل كسيدي وحمرك أمقام قاري وواقو ذبري فرجعنا اللهم الله ومر أدوية النوعي محاد قبنيسان نعمل صالحا ونقدر مانتي حدا سمينينا روحان وحلينا لأنه هجاجينينا وحيادنا فرتي عن ميل مرينينا وحيادنا غربتي عن كفقانينا مركلية النعيو إنا أنك موقنون حدا محسوغاني حدا وحو البصوغاني أمر نعيو يا ترى حدين العليو وأدون مركان ليسو عليابا مجري الدنيا دي هدي انت لسانتا اللو عليو محيفة للهاية إلهي علام الغيوب كها وحكت ودي حالك ودي وقابايري ولو ردوا لعدوا لما نوعان هدي الدنيا دي اللو عليو قال الله يا قفك يا قال لماذي كفرك يا شركي يا ظلمك يا لغرابي بيكون لا منايا وهذا يكون لا منايا حمان مهاجينا معيليين وإنهم لكاذبون لهم في شيء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون إذن فما فائدة قبول طلبهم مرهدي وأنتعي والرب أقادي إلي قلوحي يوحي أول أيكوك عن مرلب ذا دين لعليان أيكوك عيان إن قبل عليا قيمي كذواما نقلو جلقي ماي أعرفت الله مرينا أرنت أسعد حدون تول حدا تأركي لهي نرى إتاما عظيما وحل رأى ما كانوا أي أدركي لهين ولو ترى حدا أدركي لهي إذ قرتاي المجرمون كالذي قيام الدنيسي ناكسوا رؤوسهم مدحيالكو ذكوا فورارين أي وقرد الله الذين أي أيهين قرباكو عداتي قفكو ديبا هريال نارتي اللوغ تلقلاتنا عند ربهم خبقوا ذكتيبي قرد كل الذين أي قائلين إلى غرفك ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أبصرنا وحلو وعدنا شكتهاد أنه أرقنا وسمعنا وحنطري حدا أنه مقلي فرجعنا أنه نعلي نعمل وعن سمينينا صالحا أمل فيعا إنا أنك موقن حدا يقين سني قرت إليهم حدا أرك لهي الله رأيت أمرا عجيبا الرياب لبرك لهيم كوي حضر كرسنا أيضا ظلنا في الأرض لها بعد نسايشو بدلي ولو شينا اللاتين مركز عربي سنة الله في خلقه شاقي ووركي وضع أو أحمل الله مغلي وحما قادير ليلة أي أجرتو قضية قدرة وهرأو جانقوني إيمان اللغو ما تلقلي أمل صوبان اللغو ما هنوني جنان الله ما بأبوري أداب الله أبوري حوشي بأفريسون على تعال خبوح يري ولو شينا ولو قر شئنا أنك إباعا ندونه لعتينا وحنصين لحين كل النفس نفل أرك لمانت دهاء حنوك لنصين لحين إواء أن ندونين هذه الله أبورا يأنكب سلاسة الله قبسنا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن سليمان الوك لك البلي حدنا اللبذي قري بل لوك له ينايا فريق في الجنة وفريق في السعي ولكن يسحق وعواجبي القول أري أب أي مني أنا أقيد هرؤك واجبي ومرك إذن كانت وقت جنهان يوانا سمين تلبيسان جهنم الله بلان قاضي إلا بوحية بوحي لك بوحنا يسوين كما لا أملأن بوحنا جهنم نار تليرا من الجنة بقار جن كميدا يوانا سيدا أي أنك بوحنين أجمعين دمانتو فذوقوا إذن كوا يقيبت الله تلقلي نعنى تداي فذوقوا لدمية بما جهنم أتدمي ليسا بما بالسبب ما وحلونا لنسيارك أيضا ضللنا لنفت ذي بلو عذابي بما بالسبب ما كي سببتي بعد جهنم أكون أدمي ليسا أدنصيتم على المانتين لقاء يومكم إذن كمالنتين لكل مدى هذا حلامتك كان مالنتان قيامه الله إن أدلكم ميسان وإذن كي إلوبي إن وحبه تلقري أن عملوا سمي وحنا أمي الدين أدفر الديني هذا متكار مركز ربي الجزاء من جنس العمل إن أنك إبانا نسيناكم دنبان مانتا إذن كبعينا وجهنم إنت إلا إذن كوروري بان عديدين تلين إيسا يوح إذن كان نحايا يوح دم إذن لمذن الجرين وذوقوا للمية عذاب الخلد وارد عذاب كذا مما كي سببتيات كنتم في الدنيا كواهدا تعملوا كواسمايا من الكفر والشرك والمعاصي والفساد أركوا لدميهم ولو سينا حدانوا دونوا لا أتينا وحانوا سينهين كل النفس نفل أركا إذلك خداها حنون كذيبا نسينهين ولكن يشي حق القول أريبا واجبي مني أني قال لا حقيقة أريقك واجبي وحانو أي أريق لا أملأن إن نبوحين جهنم النار الليلة من الجنة من بعض الجنة جن قارك والناس ومن الناس ضد قارك أي اللي قبوحين أي أجمعين إيه قال ماذا قار النار لوغو تلقلي الجن يأيسي كميدا أي لنيهين أي جهنم تلقسين أي ملك اللي قبوحين يذا لويدين أي وصدق الله إذ يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت جهنم مبروح سنتي وتقول هل من مزيد وحكر سيما ملايا بيت هذا حتى يضع رب العزة قدمه عليها فتنزوي على لبت مركو سارة بي أرور سريسة وتقول قط قط بس بي أرور ليسة كفتومة كلك جهنم إلا بوحي قولكس أي الله كدام هذا وحل لك بوحينا أيانا وكواني وعلمنا منكر البعثك كل كيسيدا الله سيرو بل إلى فذوقوا لدمية بما بسبب ما شيء سببتي لدميات نسيتم الله المانتين لقاء يومكم إذن كمالنتي إن الله كلان كذا هذا مثل كان ويوم كان هذا الكجرتان ويوم القيامة ويوم اللقاء الرب عز وجل إله إلا لكل ما يا وإذن كإلوبي هذا مثل كان إن أنك إبانا نسيناكم دنبانو إذن كبعنا وإذن كتقني نالكو يهد بالله إذن كتقي إذن تلين إيسا يوحدا إذن لمن مره إيه وذوقونا دمية عذاب الخلد وارد عذاب كذا مما كي سببتيات كنتم أهانجلتان تعملون قوة سميو إنما يون وطريقة يقيم ربنا إذا قرانك الكتقيني لبدا عنصر هداية له صوابا أما سلوك إنسان كهذا جيزة وترغيب هي ترهيب مرنا وعى الله شاكينا يا ذاتك حنحن يا وعي سمعيين يا نتيجة ذي قاري تاوى ترهيب لقو وعب سيقالينا يا إنا ذنكو وعن قضايا وضادو ذانا مرن سيادة لقو نتيجة نقل مالك الله بأن ذاتك في خيان يقيم لقبضا يا سنة يدونك كو سمعيين يا بلقودك آخر الله قلت لك لي أيها اللغوشة يا سيادكو وانو هكسيتو وضوضوضي أمرتو سعد وقيب قشو أقل قد كولا قيمي قبالا. قال تعالى خدوه إلينما وعكلماها يؤمن وحار رمية بآياتنا آيات كنك وحار رمية الذين أخيارت إذا ذكروا ملك اللوانية اللوعدية بها آيات كبلوانية خروا دعا سجدا إيغو سجودا وطاتر كهي آيات كوة إلحين ما انتو كبطي أي يوجه ذلك الله عليهم وهو صبحوا تصبح سبي بحمد ربهم إيغو ربي وضمهدي كدرايا سبحان ربي الأعلى وبحمده يري بحمد ربهم وهم إيغا وأن لا يستكبرون سيدكو وكلي أرداشا أكتو ذي سوينين إيا كبر بأول أوحي أبا قوحد الله إليك رسول كنا سوكار سيو سمعنا وأضعنا أورانا كواس آيات كنا الرومين أيو مركز أقن كوديك لسي آيات كو الرومين وادوغاتي وإيمان فعلا كوركو ذي انتو قصو بحي أي سجودة كلكي آيات كي أبلغود الأغرية لواريي لو عدي اي اي يقول لنبا وحينو ذا بربيا لغو توريو كاي كل كاسي دلالين كل كاسي سجودين كل كاسي هفيد اي اما عضنق اي كبير لآن اي بلا قابلين لقم كو ذهبين كارك تتجافى وحداراتا جنوبهم ان عيال كو ذا عن المضاجع وقش جيفك اي اي كاليراتاو وهبين كير بيكس احدان حي خفتان يدعون وحي بريان خبهم خبقوا بعابدان بريان محي لبريان لبشان لبشي بيدرت ربي لبريان مني وخوفا عبسي عن عقابه في الدنيا والآخرة أي كعبسان أيان طلبات وطمعا قودرين أي دنبلاف كيسي الرحمة ديسة الدنيا آخرة أي قودرين أيان لبداس بغضين أي الله كقبال وعرضي سيا علاف كيسا ايكا قبان ايا رجين اي رجين ايان انفداف كيسيا مغفرة ديسا ايا جنة ديسا دوني اخيرو اي اولا لبريوتا ما ايان حق تصرف كمالي قانا ومما كيانو خزقناهم كده فيني وحيها انتيا اي قعنتو ذل قليين ينفقون ودوين كاي برالي كاي اي ايكو بحيا وقانا ايدخن كوذية المانتو ذا يا ربنا ما حدوك ترك شيء سبحانه فلا تعلموا نفس نفس ما أولى ما أخفي وحلو قري لهم خيارتا ومن قرة أعين إن لي الرحى ضوضة جزاء أبا القد بيوياشا بما كي سببتي لألو أبا القد أي كانوا هانجلا يعملون قوة سمية وواكل لبوس وشيغي كلك فلا تعلموا نفس ما أخفي لذا النافيون نفسنا والنكر نكر مالك بعد النفي والنهي لعضه وحاي فريدين يسعمه معناه وحاوه يددك عن في الفيعان وحا الله دربين لو تلقى لي إله الدربين ما هاني أحد كلاوك لماركو لا ملك مقرب ملك ألا لو جوهيبا نبي ولا نبي مرسل بانا أبي ولا عبد صالح بانا أبي رسولكم عليه الصلاة والسلام حديث قدسي أيوكو شاقي ويري قال الله عز وجل إبوح يري وعد لهم أعدة لعبادي الصالحين أدام أيقصوبا وحنو ضربي ما لا عين راد إي وحي نرق ولا أذن سمعت لقنا أي المقل ولا خطر أن كل بعين على قلب بشر قب أيانو ضربي مركو رسولك حديثك قدسك أشيكي أيها آياتان كتبقي ويري إن شئتم فقرأوا قول الله تعالى فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملوا أمل كي سمعينا وكل هرمري إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم تتجافى جنوبهم يدعون ربهم ومما رزقناهم ينفقون عمل كودين واقع ملك عمل كاي سمية أي إخلاص يطاعكم سمية انقرادة أي وحى الله ضربي إذو رأيس الله ماركو إنما وحك لما يؤمن وحى الرمينا يا آياتنا أنك إبا آياتك أنك الذين ضد إذا ذكروا مركا لو عذيوا من آياتك لقوا عذيوا خروا دعا سجدا إيجا سجدا ووصبحوا سبحان الله بحمد ربهم إيجا ومهد نقيب تصبيح لكو درايا قول سبحان ربي الأعلى وبحمده وهم إيجا ولا يستكبرون إلى عبادتي يطاعدي إسكوين سينين وججبا طاعدا كفانا يجعل تتجافى وعديرات جنوبهم يقل العيال كوضا عن المضاجع شفيالك كديرات يدعون وعي عابدايان ربهم شبقوا عابدايان برعيان خوفا بغضين دراداي من عقابي في الدنيا والآخرة كبقايان وضمعا رجينايان مغفرته وجنته في الدنيا والآخرة أي لبذا بكون رجينايان ومما كي غارك أنو فزغناهم كل فينينا ينفقون ويبحيان فلا تعلم نفس ما في مأوغا ما أخفي وحي لو قريي لهم إيغا أنا من قرة أعين من دي الرحض جزاء أبا القدب يوياشا بما بسبب ما كي سببتي بأينا لو أبا القدايا أي كانوا في الدنيا الدنيا دا قد هذا كوا هانجرين يعملون كواسنا يو أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا بعض المفسرين وحي آيات نشيغان إنه سبب النزول لاي سبب كان وحي لدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه إيا أبي جهل أي أمان قرشكو كلان سنتاي علي نو طبعا نير ياي أبي جهل نو ضياشي مركا وهوينا يتبرقل كالعاو ياي سكسوا لهو هذا اللبض هذا تقالك بذل الدكتور مبارز وذي بكوجري سداد يتبنجر بو عليها أبو جهل لما شاف اللقو دلي كل كائن يويل يري نمو يحايا ما هانا ويسيسو قاري مركاسا اللو ذهد لاي أبو جهل باتلي وحضلي مركاسا علي أمني يريري ورحمكم ماضي عبد الاسكام ويساقنا عضلك سيوانا اكزنو شاقي كل كائن لفاتي هذا البلع أبو جهل باير اسكت فإنك صبي هذا هو الذي يريد أن يقول الرباط بطاعي ما أدقوا هذا إذا محمد قرن ميس علم الله شرتي وفجيه أسكت فإنك فاسق بي والأردال أردال بطاعي وحنا موقت إسقام آيات السيدي بالكتم أفمن كان مؤمنا علوي كمن كان فاسقا أبي جهلو لا يستوون استفهمت إنكاري هذه القدين لها والله لا يسكن مد ميه والله قرن لها إنه ينسكن مدعي لكن رب تاكوك افتومي و جوابتي معرف وكون رفتي إساقي باجيري لا يستوون ماكا من أينا كاينا وحكارك دونتا نتيجة وصاصة عطا فسقط إيا ماشي مرين إيا مؤمنين تيا ماشي مرين إنا أينا دوني آخرا مدنا كسنين تناتك قرن دونتا قال تعالى فبوحو يري أفمن روح كان هذا مؤمنا ألم يدروا من أجل وعلي أوكال والعبرة تضيحوا مؤمن لفظي لا بخصوص سبب حبكت ما دعا يدا علي أبو جهل لكن مؤمن لن يفاسق ودن بي عميميس وحانا تاتك كرميسا إن المقعي علينا ميسا لوشيقين كي أبي جهلنا لوشيقين إن الحكم قعام لموقاته وعادوا قانت فاسق أردالة إلى مؤمن إن ينسك سؤال دوان كري أفمن أحد كان هذا مؤمن لم يدخل مياه سيد علي بن أبي طالب وكاله مياه كمن أردال لم يدخل كان هذا فاسقا دينته لم يدخل بحثا أبي جهل وكاله إلى باجر الله يستوون رمضان مصرنا إن ينسن المثال كذلك حقيقة سمينيين أما الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال صوبا فلهم وحيس كليهن جنات المأوى خلق الجنة سيب إليهن جنة مقع هذا جنة المأوى الليلة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جنة أصلاد ما يقيم قبضا يعني مؤمنين توحيوا إليهن نزولا سودوين يمرتي سوريو ووالله سيدربي بما بسبب ما كيد سببت أي كانوا مؤمنين تنوذين يعملون قوة سمية وإيمانك يعمل كيسو بناء بين كل أيهين حقيقة سميين وهم الذين أرداشا فسقوا الدين تكبعي فمأواهم غير هذا النار حقيقة سميين كلما مركز تاي أرادوا دونا أن يخرجوا إليك بحان منها النار أعيدوا ملاقبا قارفوا ملتاقا نار الباب الباب كمركي ما دامبا يارون بالله قبضنا إياه إبان لغسوا علينا إياه إذن قولوا بيكورو سدين إيا بورين بحيد مجرتو كلما مركز تاي أرادوا دونا أن يخرجوا إليك بحان منها النار أعيدوا النار والا نقا فيها أعيد أهل النار كفاسقين بالا نقا فيها في النار نار تقول هذا أيال لغون نقا مالك أساس فعلا لغوصة مايانا هذا الكلو قد بي أري وقيل وحلو يرى لهم إياها مالك الله تمه وإنت الله قراعه سنكي يدامنك اللي جبيه نار تدب لغو حليه أيال اللي يرى ذا ذوقو لدمية عذاب النار نار تعذاب كذا لدمية الذي عذابك كنتم هاجرتين به عذابك في الدنيا مركات كن وليدين تكذبونك وبينيو تسمع ويا آياتين كوذي آخرة ورئيستي سرفت إلى كل أرض لنذيقنهم إلى نولدن سينين مشركين من العذاب عذابا وحكدا سينين عذابك الأدنى دواء وعذاب الدنيا وعوي أظهر إيا باهي إيا الدل إيا قفار مشاقوين كادون كجيرا أيانو دودان سينينا سديباي نقوطي وابي جانو عالوغو ديلي مالنتي بدر بالا ديلي كلك عذاب الأدنى وعذاب الدنيا ودل إيا قفار إيا عضو إيا أبارا أيانو دودان سينينا دون العذاب عذاب كسوك عذاب كي الله أكبر ويني قبضناه كي جهنما كلك عذاب الأدنها وامع الفائدة ديسو لعلهم مدنان توضيني يرجعون قفك إيا كفرك إيا قال لماذا كاللغتف كلك إنبضا ومشركين تيكملا أي اللغاتي وحق الرميسي كلك أصار ربي سبحانه عز وجل أدى يا قفك اللوانيو إلا وعديو آياتك ربك اللوانيو مركا ماذا حتاقا كاسينا المتكة قرد الرب الانجرين اي حقا اسكوين ايسية اي قفك الدعية ويالاية اي ربك الدعوة لان اي كتمي انت فقفك اسكوين ايسية اي اللكو قعن سيرا اي حقا ديدا اي الرسوشي الدعادة تلك الدين تاوقو ياليس اضافرة احدك قرد الروين ملو قال تعالى خبيوحو يري ومن احد كيبا اظلموك قرد الرب الان ممن روحك يكير اللوانيي بآيات ربه ربه آياتك اللغوانيي ثم كقضالنا أعرض كجيت سدي أنها آياتي أبا اللغوانيي كجيت سدي قلقاس ربي سبحانه هذا القدك كان لغو طلقلي إن أنك أباءنا من المجرمين كوى الدنبي الواوي حق إسكالوين علي منتقمون أكار قدينو وأن لقاهر سيدي لقاهر قدنا وأمدها اللغوشة أغي أفمن أحد كان هذا مؤمنا بالحق الرمي مياه كمن أحد لمدة كان هذا فاسق المدكة بحيدين لمد معها لا يستوون ماك اللغضة أما الذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا فلهم وحيليهين جنات المأوى جنة مقعدة جنات المأوى الليلة أي إليه نزولا مرتسوري إليه بما كي سببتي أيان الله سورايا أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قده هذا كله ذا يعملون كواصلنا أيو بما كي عمل كي سوبناو وأما الذين أرداشا فسقوا الدين تكبعي فما هم غيبوا ذا النار كلما مركز تاي أرادوا دونا أن يخرجوا إلي بحر منها النار أعيدوا والعليا فيها النار تقول هذا أي اللغو عليا ولهم مقامع من حديد وقيل وحلويا قرت النار اللغو عليا يقول لطم ومضح البشاقي لهم إيقا يقول ألمية عذاب النار نار عذابك الألمية الذي عذابك كنتم في الدنيا الدنيا قلها لكو أيضا به عذابك تكذبونك والبانية ومجر أضلحيدة ولنذيقنهم وحسان الرنسين دوننا من العذاب عذابانو وحكر الرنسين دوننا عذابك الأدنى يرى أما دواء وعذاب الدنيا وكلم يرى عذاب الآخرة وانا كيرياي كلك هو سيئي أي يرى أما عديك الوقت يسو دواء أيام نكوب الرنسينينا سيئيو أدب قاتهم دون العذاب عذاب كور الأكبر ويني قبضنا لعلهم إياك منان توضعين يرجعون كاللابتان كفرق يقال لماذا ومن أحد كيف أظلموك قرد ربضا ممن روحك يكر الله وعليه بآيات ربه خبه آيات كيسي لقو وعليه ثم كقضانا أعرض جيستي أنها آيات كي لقوانيه كجيستي هو كان سميوايه أكا قرد ربضا اللهم لا أحد أظلم منه كاسمتك قرد ربضا مبجره قل كاسا ربي سبحانه إن أنك إباء من المجرمين كوى دنبية دواوي منتقمون أنكار قدنين ولقد أتينا موسى الكتاب نبي الله موسى أي قسن سيلة تابتي هبينك الليلة الإسراء والمعراج أي النبي وذا كل من عليه الصلاة والسلام وإذا مرنا قدنين أي بيت المقدس مركي النبي أوتكي أوقت كناي رسوسي ماشا أوقو قابلي أكون عدلي أيو كجري مركي دنبانا مركي النبي إسرائيل مرايك سماواتك الله ساري أيو سمد اللحاد مرول بالنبي موسى وإيماني وأولا أنا أرطى أمد الله إيدري حلقا لغو ساري وعلوسي أمدنا كما بحكرتو إلى أهلال لبوكاي كل قوة اللي يوفض إيديال مركزا صلاة مركي وقوة الرئيسي أي كنتم صلاة وضعي سقال قر مركي النبي قول الله بطي وشنشن للردائيين شنباسو هارتي كل كهبين كاسو موسى الله كل مي وانو ويديه وعن إسرائيل شيقايا يهودي النصارب إن إبانتاي واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبد كل كاسا النبي محمد نبي عيسى النبي موسى ويديه ويلو مضيه الله يدين دري بان لجوغا مركز يسوحهم سمعين آيان أذين كاين أيدين حسكين آيان وإليه توراة موسى لقود الجيه إلى إنجيل عيسى لقود الجيه أيها وحم شاكيسا وحم معاك الجيرا هذين كاسي وصو شاكينا إلى ذلك بان بي شاكي قال تعالى خبو حيل ولقد وحدف آتينا إنا نسيني موسى النبي موسى الكتاب توراة ما نسيني إفلاتكم رسولك محمد وآعان في مرية شكي من لقائه مسلك المديسة أغلق المدون تهلينك حشاكين وجعلناه وعنك يا لضميرك وجعلناه مسوى اللوحلينك كتابك نوى اللوحلينك لبضى بحنون بيعين كتابك توراة بنو إسرائيل بحنون نبي الله موسى إسنى بنو إسرائيل بحنون إنجري وهو قامي الدين رسول قيم بضن وللعزم كجيروها وصدق الله إذ يقول إنا أنزلنا توراة فيها هدى ونور حنون إيا نور باكو السقوم قل كاسا ربي وجعلناه وحن كتاب في توراة هكايا لي هدى حنون وحن أغيى لي لبني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا أيا أنه حنون أغيى لي حتى ترى وجعلناه وحن نبي موسى كايا لي هدى حنون لبني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا هذا تفسير بسعوة موسى نحنون بوا توراتنا نحنون بيا وجعلنا وحنو كي يلي منهم رسوس قاركي والرسوس بنو إسرائيل قاركو ذا الرسوس وضيع وآي موسي عيسي داود يزكري عيد إكمدين وحنو كي يلي أئمة الملح يهدون دتك كوانونية بأمرنا أنك إباه وحيانو فرني دتك كوانون إنجري وحنا لفري ما ينشيك جري كل كان لما شيء أي إمام لماذا نكو قاري مدي وصبر أي نفتو ذكات كادانو اللوه كان سمينو طاعدكو صبرانو معصيادك صبرانو مصائبتي مقدرات وإلا قدريكو صبران تلباتنا ويقين وقفكو وعلو لذكيهاي وحدتك أبو يرايو أما أصمينايو مركو نتيجة هذا إياه النماذ هذا آمن سيئي صلابا ما يقف كلك يقين إياه صبر لبدا سامدح نمال لقوكارا مع ربي سبحانه وجعلنا وحن كيالي منهم غاركو أئمة مدح يهدون كوانونية لأمرنا أنك الله أمرك أنك يكوانون إنجرين لما قرتي بان إمام يالكي يالي أي صبروا دلقاتين وكانوا أي نغذين لآياتنا أنك الله آياتك أنك يوضنون كوا السكتة وأنشكب كجريو كلك أمضوه من تقيام لك قارايو ليسو قراب مايو قرتا ليسو قجرا أنيقا قوما إيا أذيقا قلوعا بان للافي لكن مرك قيام الله تلو قيار انتا لمانيسا وحي دوتو ذا حقو سيقايينا جنة لقينا إيا وحي باطل إيا أقدركو سيقايي ألاب لقينا إيا قال تعالى خبروه يري إن ربك أذيقا محمد ربك هو ربك أهيا يفصلك رب عندنا بينهم تدك الأحضاء بين الأنبياء وبين الأمم أما النبي ياسي تدك الله دري أما حتى تدك الحديثة وعلى اسكوها إلى مرانا الحق دين يدكو سابسا يقرأوا البائلة ذي أنه يقوما يقرأوا ذنك لا قلوا عن الله كوك رب عندنا قرما يوم القيامة قيامة ما لنت هذا أي لك رب عندنا كلك انت قيامك والرئيسة حتى أنك يئما مرنكا واتقنانا فيما كي قده أي اللوك لبحنا أي كانوا عنجرين فيهم ما قدهيسا يختلفون كويس قدبا مرو ولقد وحدبا أتينا إنا نسيني موسى النبي موسى الكتاب كتاب كتورا لهابا نسيني فلاتكم رسولك محمد سبحانه وحنقون في مية شكي قده من لقائه موسى لك المديسة وجعلناه وحنك يا لي موسى هدى هنون لبني إسرائيل نبي عقب أولادي سيبان مؤغيلي وجعلناه وحنك يا لي منهم قاركوت أئمة مضح يهدون ذاتك كوانونية بأمرنا أنك الله أمرك أن نفري أي إينا ذاتك كوانونين جيرين وحنو أئمة مؤغيلي لما قرتي أي صبروا دلقاتين أو كانون نغدين بآياتنا أنك الله آياتك أنك يوقنون كوا سكتو إن ربك هذه ربك هو ربك أبا يفصلك رب عندنا بينهم ومضاح الأحضاء يوم القيامة قيامة ما لنت هذا أي أبك رب عندنا أو وحي حق سعدي جنو قينا يا وحي حق درك سعدي نربو قينا يا كرب عند أبا واسدا يوم القيامة قيامة ما لنت هذا فيما كي قديه كانوا هنجرين فيهم مالا قديسة يختلفون كويس كتبه مرة ومن أمر الدين دين كحال كيساو أولم يهدي له أولم يهدي موسى نعدان لهم ضدك كم إنبضان إنان أهلكنا الرقني من قبلهم إياك هرطولو من القرون ومديالا ويمسونا وحيب السعون أيان في مساكنهم ديغان كيدقي جيرين بيب السعودان سيبوه عدان وايه إن في ذلك أرنكا قديسة وحاكوسوغا لآيات تساليال واوي ووحي وحقرنا أي ربي جريتانك إيا علمك إيا قدرتي إيا حقائق لتسيه أفلا يسمعون أو يندتك محمق لهم جندا عبار بيد إسناي قرون بلنبانا كل أغنان جريتي وحي قرون هاي دندا كل أغنان جرينا نقبال لغدقاي كلها قرون تيهوري الدنيا كلها غنان جرتين ملاها درين ودقناي أي دقنايين ولا سيما جزيرة العربية نبي النوح إلى النبي عيسى وقدم بأيي انتانا لدقنا شرق الأوسط بريق الدعاء فكاسا دكي بريق الدعاء دقنا آخر نبي الله دري وآخر كتابنا الله دجيي مركاسا يكوغن حوايين مركاسا ربي لأيي حقا لك عياكوك ماليه أمضو كلها غنان جرين أدلك عاسيالك اللي هلاقي اللي هده برقويه بيب الدقنيه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ما معنى اللي ذين عده قل يهو ذيب أن الدقنتين قفكو ذيب أن كجرتان حقا اللي ذينك عياو أغلي ذين يهو أولم يهدي موصا وعدا لهم قريش كم إنبضا إنا أهلكنا الرقني من قبلهم إيقو هرتوضو من القرون ومديالا يمشون إيقو صعنايا في مساكنهم نذكي لعلاقي تقموهن كودي بيبا بحصعدان إن في ذلك أرنتا قديدا وحاكوسوغا لآيات تساليا الواوي فلا يسمعون هو ينكوان كوح مغلاء أهيو قدر كلا حدنا الله تصي نركي بي جوغان نركي وابا روبا يا روبا كو يرانا كل كاسا واحد قيد كو يالقلالا عرضنا عداني نركو لنقيدس كو وريجينا نركي سيداسا والربع كمرقا كفرايا روبا نركي كو دايا كل كي نركي روب كو دو أو نركي ورابا انققنا داقيا برواقيانا يكسو بحايا كل كو داقيا برواقيا وصو بحانا نركي واقرصو مايا حتى يتعين لها صارينا ما وحا اي قرن وايين الهي قدرة ذالي ان هذا اونكو مرلبا صوبحيو او ابورو ان اي وعبك سبحانه عز وجل تامي اي قرن وايين قال تعالى خبي وحو يري اولم يرو وهو ين عنده ذكوار كي ان انك ابا نسوق ان انك حينو الماء ديو اما سمالا لغسوك حينايا وعلى شكل المطر فابنين يودا ايان أما وضيال بالصوف الرورايا على شكل فيضانات يقول بعد بينك ورابنا أن النجيبا نسوق إن النكحين الماء بيو وضيال بان فرنا إلى الأرض نلك الجروز قللا نلك أنققنا يابسكا أيان بيو كفرنا وكاسا فنخرج نحن به بسبب الماء به السبب توضا زرعا بارو نلك أبارتها بارك صباحيا تأكل وعنت منهم من الزرع بارت وعكعنت أنعامهم حولي الكوذي وأنفسهم نففي الكوذي أفلا يبصرون تمدد أركة وإله قدر ذلك بعث إيا النصور من يوم حكوهي سودده هذا ماها مركز دا الله شاجنا وإليه وإياه بعث كان إيا النصور كان إيا جزاها إيا جندا إيا نارتا قرموا ويقولون وحيده دونا متى قرم أي هذا الفتح فردا وعلى فرى أي قيامية آخرة لتقى قرم يا عندونتا شكي قبان حقي سارك إن كنت مداتي محمد إنت الرميسي صادقين كوى كل شيء مركواني أغلب الله قد بيوحى ليري قل وحاتر الرسول الله يوم الفتح فردا مالين تيلا لا ينفع وحماتر الذين وحى كفروا قالوا بي إيمانهم إيمان كإيمان انت الرمين دونا ما انت إيمانك واحترى ما انت قفك أهل الرمين الرعا قفك عبادية عمل صوبان سمية قفك كتوبت كينا يفئي قردروا قيستي ما انت النبذي عانا ولا أقبلي لكن ما انت يوم الفتح لقاري إيمان بانجري ولا توبة انجري ولا وحلسك مغلايا انجري ما الحساب تمدوي ما لنشق معها كل وحاتر هذا فصول صوبانو يوم الفتح فردا قياما لفرا يما لنتهذا لا ينفع وحما تريدون الذين وحا كفروا قالوا بي إيمانهم في هذا اليوم أي رميا واحترميس حتى إرادا فصحيا أما جانسا رسيا فرصتنا حلاهم أهانا مايا يظهرون كوى اللوكر تاهان مايا الدرب حكمك يقرت على قادة يا فاعرض سورة ديوامك جهادنا لما واجبين إذا ما نعيسك ما دبردنا كل كان لدو القاتل نقول فاعرض رسول أشرف له تجيته أنك وحق الدير حق الله وانتظر وعلى غصمين دون سوك إنهم يقوب منتظروا أذير رسولك على قاقيسوك أيان ومرأيك قضايا أجريد يدير يشرقون يا مر إليه إسراف السعادة لمن دون قيد كي فوتكو هيان والمتربسين لما شلاده سوغيان حسوغينو أميغانا وحلقوا سمين دون سوغو قل تربصوا فإني معكم من المتربسين وكلي لم يتعي أولم يروا وهو ينددكو جادي أن أنك إباهنا نسوق الماء بيك حينو إلى الأرض نلوك حينو الجروزي ضللنا يا أنكنا وفنخرج عن دبادات بحنه به بسبب الماء بيه عن ذلك أوكاني سببته أنزل عن بيركو بحنه تا تأكل العنطور منهم من الزرع داري الواقوم ليس أنعامهم إيا حوليالك وذي بابلك إيا قرنك إيا عبك إيا بدرك إيا واقوم ليس وأنفسهم إيا ونما سجد إيا عبدك إلا شيء بيحنا أنا أفلا يبصرون وهو ينكوى وحقرت وحقا كوى سما أي ينكوى نعي ويقولون وعائده الدونان متى قرم أيو هذا الفتح فرد قيام الله فرأيو أما متى هذا الفتح كلب حنت ذاتك الله كلب حين أيو إلا قيام ما ذاتك اللو كلب حين بالليري ما أنت ذاتك أن سيست لا كلب حين أيو وقرم إن كنتم هداتي صادقينك وكلهم شيئا أيو قل وعاتي يا رسول الله يوم الفتح كلب حما لنتيسا لا ينفع وحمطر الذين أرداشا كفروا قالوا بي إيمانهم فمين تأي في يوم الفتح ما لن تأي وحل كلبحين دونه فمين تأي وحل رمين دونان وحومتال ولا هم أهان مايان ينظروا كوى اللو كرتو اللو سوغان أهان مايان فاعرين رسول صوبانه وكجيته أنهم حقوا حتى تبليغ إيا دعوة دي سميسي دينتي إيا وحي اللو ولد رينا قارسيسي دانو غبح فاعرين كجيته أنهم حقوا وانتظر وحلو سمين دونه سوب عقاب الله دوني آخر الله بضبا وقو إيمانا يا إسكسو إنهم إياقوبا منتظرون أذي دي قريدا رسوكا اليوم والله أعلم.